قال مالك رحمه الله تعالى: ما يجوز للمسلم أن يفعله. وقال: حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن ربيعة بن أبي عبد الله بن الهذير أنه رأى عمر بن الخطاب يقرض بعيرا له في طين بالسقيا وهو محرم. قال مالك: وأنا أكرهه. بدأ هذا الباب بالرواية عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه وهو أمير المؤمنين كان يقرض بعيره بالسقيا وهو محرم. يقرض يفعل، يأخذ القراد من البعير. وسمعنا في آخر الباب أن ابن عمر كان يكره أن يحلم أو يأخذ الحلمة من البعير والقراد. البعير له حرائش أو بقية الحيوانات لها حشرتان، حشرة تسمى الحلمة وحشرة تسمى القراد. القراد حشرة تلصق بالجلد لأنها رقيقة، والحلمة دويبة أكبر من القرادة تمتلئ بالدم حتى تصير كحلمة الثدي الصغيرة. كلاهما يعلق بالبعير وكلاهما يؤذيه. وأشرنا سابقا إلى أننا قبل أن نأتي إلى الحكم الفقهي ننظر أولا ها هو ذا أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه. وعلى هذا نقول إن أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه لم تشغله الإمارة عن أن يتفقد بعيره بما يصلحه وما يحتاجه. ولهذا السنة جاءت لا أقول بالرفق بالحيوان ولكن حفظ المال. وأيضا المسلم والمؤمن يتصف دائما وأبدا بالرقة والعاطفة وبالرحمة. وجاء التوجيه النبوي الكريم للمسافر: إذا كنت مسافرا ما معك دابة والأرض التي تسير فيها تختلف خصبا وجدبا، فإذا وجدت أرضا خصبة تمهل في السير حتى تشبع راحلتك، وإذا وجدت أرضا جدبة أسرع بالسير حتى لا تقضي على دابتك في أرض جدبة. إلى هذا الحد. وكذلك أيضا الحمل، لا تحمل الدابة فوق طاقتها. إذا الإسلام من قبل لا نقول جمعية الرفق بالحيوان التي يتشدقون علينا بها، وتقوم جمعية الرفق بالحيوان وتحتج على الطيران الكذا حينما أرسل نوعا من الحيوان في أول مركبة فضائية، قالوا تعذيب للحيوان في الوقت الذي يقتلون بني البشر. ها هو عمر رضي الله تعالى عنه قبل أن نأتي الحكم الفقهي يقرض بعيره وهو إيش؟ وهو محرم. خليفة المؤمنين لم يغفل دابته، كان يمكن أن يوكل بها أي غلام، أي خادم معه، أي إنسان، ولكن بنفسه. ولقد جاء عن علي رضي الله تعالى عنه أنه مر بعمر رضي الله تعالى عنه وهو عند إبل الصدقة يدهن بعض إبل الصدقة من الجرب، يأخذ القار ويقريها ويدهنها، يغسلها من جربها ويدهنها بالقار، فيقول: والله لقد شققت على من سيأتي بعدك. اللي حيجي بعدك من يقدر يعمل هذا يا عمر؟ إذا النقطة الأولى، والسقيا مكان قبل مكة أو بين مكة والمدينة كما يقولون، ونعرف حقيقتها الآن الله تعالى أعلم. وكان كما يقول مالك بالطين، يعني يسقط القرادة أو عن البعير في الطين، وإذا سقطت في الطين تموت، ربما في التراب تعيش أو شيئا من ذلك. وهنا مالك يقول: عمر فعل هذا وأنا أكره ذلك. الواقع أن يقول عمر يفعل وأنا أكره شوية ثقيلة على السمع. عمر يفعل وانت تكره، ليش؟ ليس هذا ردا لفعل عمر، حاشا وكلا، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعد. لكن مالك رأى أثرين في الموضوع على ما سيأتي عن ابن عمر كان يكره أن يقرد الرجل بعيرا أو يلقي حلامته، فهذا ابن عمر يكره أن يفعل الرجل ذلك، وابن عمر في المناسك أشد الناس اتباعا لرسول الله. فمالك رحمه الله وجد هذا الأثر عن ابن عمر، وابن عمر لا ينبغي له أن يكره شيئا بدون سبب. إذن عندنا لنا لدينا أمران، مبيح وحاضر، مبيح عن عمر وحاضر عن ابن عمر. وإذا اعترض مبيح وحاضر أيهما يقدم؟ الحظر مقدم على المبيح، المنع لأنك تجتنب الحرام قطعا، المبيح جائز وعدم جائز. فإذا كان الأمر يدور بين الجواز والمنع الواجب شرعا أن تقدم المنع. واستدل الأصوليون على هذه القاعدة كما يقولون: لو اشتبهت مذكاة بميتة عندك فخذين من اللحم، وكانت هناك شاة ميتة وشاة مذكاة، ثم جاء واختلط اللحمان بعضهما ببعض، فلا تدري الفخذ نمرة واحد من الميتة أو من المذكاة، إن أكلت يحتمل أن تكون أكلت مذكاة ويحتمل أن تكون أكلت إيش؟ ميتة. الموقف الشرعي هنا ماذا؟ تأكل على بناء احتمال أن تكون مذكاة أو تترك تقديما للحظر على المباح؟ ها؟ صاحب اللي ذبح هذا يقول إيش؟ يأكل ولا يترك؟ يترك. العقل يقول ذلك إجباري. لو قيل لك في أحد القدحين عسل ولكن أحد القدحين فيه سم، لو أعطوك الدراهم لتشرب أحد القدحين ترضى؟ قل لا والله لن أسلم من السم حتى أترك الاثنين، تكسرهم حتى لا إيه؟ نفسك لا تراوغك عليهم. إذا الحظر مقدم على الإيش؟ على الإباحة. فهنا مالك رحمه الله حينما يورد أثر عمر ثم يقول عقبه: وأنا أكره ذلك، تفك السمع. كيف تكره شيئا يفعله عمر وأين أنت من عمر؟ لكن لا، ليس من عندي أنا، رأيت عن عمر فعل مبيح ورأيت عن ابن عمر كراهية، ونظرت بين الأمرين ما بين مبيح ومكروه، فوجدت تجنب المكروه أسلم وأنجى من فعل المباح. إذا كراهية مالك ليست ردا لإيه؟ لفعل عمر، ولكن ترجيحا لرواية أخرى. بينما يأتي ابن حازم ويشنع ويقول: أين ابن عمر من عمر؟ لا، المسألة ما هي مقارنة بين الابن وبين الأب، المسألة مسألة علمية فقهية أيهما أرجح. ثم نحن في باب الإحرام، قضية كعب بن عجرة لما جيء به محمولا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم به الحمى من هوام رأسه كثرة القمل فيه، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما كنت أرى أن بلغ بك ما أرى، ما كنت أظن أن وصل بك الحال إلى هذا الذي أشوفه، تجد شاة إلى آخر تطعم تصوم احرق شعرك. فهنا مالك أخذ على جانب منع قتل القمل من الإنسان فضلا عن القراد في البعير. ليش؟ لو أن قتل القمل كان جائزا لبادر هذا الصحابي بنقله وتفليته من رأسه ولم يتركه يغلب عليه حتى يتجي به الحمى. بينما الجمهور يقولون: لو لم يكن جائزا ما أباح له الرسول أن يحلق شعره من أجله. قالوا: لا، رد مالك وقال: لا، الكفارة من أجل حلق الشعر لا من أجل إلقاء القمل. وسيأتي بأن عدم قتل القمل عند المالكية إنما هو منعا من الترفه ومن التنزه ومن التطيب في الإحرام، لأنه عليه أن يصبر أو يتحمل. إذن نرجع إلى الموضوع، مالك رحمه الله قارن بين أثرين أحدهما مبيح والآخر حاضر، فقدم جانب الحظر على جانب الإباحة.